بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الشيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه قال: والصراط منصوب على متن جهنم، وهو الجسر الذي بين الجنة والنار، يمر الناس عليه على قدر أعمالهم، فمنهم يمر الناس ليس على العموم، وإنما هناك من يقذف في النار ولا يمر على الصراط، بل يقذف في النار قبل أن ينصب ويضرب الصراط على متن جهنم، كالمشركين كما ثبت في الصحيح أنهم يقذفون في النار قبل أن يضرب الصراط على متن جهنم. قال: فمنهم من يمر كلمح البصر، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالفرس الجواد، ومنهم من يمر كركاب الإبل، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يخطف خطفا ويلقى في جهنم. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس بأعمالهم، فمن مر على الصراط دخل الجنة. فإن الجسر عليه كلاليب تخطف الناس، وكما جاء في بعض الأحاديث أن من مر على الصراط إما أن يكون ناجيا مسلما، وإما أن يكون مخدوشا مرسلا، وإما أن يكون مكدوسا في جهنم. فإما أن ينجى العبد ويسلم من هذه الخطاطيف، وإما أن يخدش بهذه الخطاطيف ثم بعد ذلك يرسل وينطلق. ومنهم من يقذف ويكدس ويدفع في جهنم دفعا. قال: فإذا عبروا عليه، فإذا عبروا عليه، الضمير عبروا يعود إلى المؤمنين، إلى المؤمنين. قال: فإذا عبروا عليه وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار. على قنطرة، القنطرة الجسر الذي يضرب على الماء من أجل أن يمر عليه، يضرب على الماء ويبنى على الماء من أجل أن يمر عليه. وهذه القنطرة أو الجسر ليست هي الصراط، بل الصراط شيء وهذه القنطرة شيء آخر، فهل هي من أصل الصراط أو هي منقطعة عن الصراط فيه خلاف. حصل الأمر أننا نثبت جسرا آخر، نثبت جسرا آخر، وهو الذي يقال له القنطرة، كما ثبت في حديث أبي سعيد الخدري في صحيح البخاري. قال: بين الجنة والنار، فيقتص لبعضهم من بعض، فإذا هذبوا ونقوا، يعني يقتص لبعضهم من بعض، أي من المظالم التي حصلت في الدنيا فيما بينهما البين، فإنه لابد من الاقتصاص، لأنه لابد أن يدخل المؤمنون الجنة وليس في قلوبهم شيء لبعضهم بعضا أو على بعضهم بعضا، فهاهنا تصفى القلوب، وكذلك يقتص لأصحاب المظالم. قال: فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، وهذا ثابت في حديث أبي سعيد السابق الذي في صحيح البخاري. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه: قوله والصراط منصوب إلى آخر، أصل الصراط أي في اللغة الطريق الواسع، قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة، أي يبتلعهم إذا سلكوه، السابلة أي المارة على الطريق الذين يمرون على الطريق. فيقول الشارح قيل سمي بذلك أي سمي الصراط صراطا لأنه يسترط السابلة أي يبتلع السابلة. ومعروف أن الصراط يكون بالصاد ويكون بالسين ويكون كذلك بالزاي، صراط وصراط وزراط بهذه الثلاثة. فسمي الصراط صراطا لأنه يسترط أي يبتلع الذين يمرون عليه. وهذا من باب التصور ليس من باب الحقيقة، هذا من باب التصور والتخيل. فإنك إذا تصورت وتخيلت مرورك على الطريق تتصور وتتخيل بأن هذا الصراط عبارة عن لسان ويبتلع من مر عليه إلى الداخل. وقيل العكس، وقيل سمي الصراط صراطا لأن السابلة يسترطون ويبتلعون الطريق، أي لما يمشون على الطريق كأنهم يأكلون ويبتلعون ويدخلون الطريق في أجوافهم. هذا من باب التصور والتخيل فقط. قال قيل سمي بذلك لأنه يسترط السابلة أي يبتلعهم إذا سلكوه. وقد يستعمل في الطريق المعنوي، وقد يستعمل الصراط في الطريق المعنوي، أي أنه كما أن الصراط يطلق على الطريق الحسي وهو الجسر الذي ينصب على متن جهنم، فكذلك قد يطلق الصراط ويراد به الطريق المعنوي. ما هو؟ الكتاب والسنة، والسير على الكتاب وعلى السنة. قال كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وقد يجمع بين الصراط المعنوي والحسي كما في قوله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. فها هنا قد يراد بذلك الصراط الذي يسأل العبد ربه عز وجل أن يهديه هذا الصراط وأن يبين له هذا الطريق. قد يكون المقصود بالصراط الجسر الممدود على جهنم، وقد يكون المراد بالصراط طريق الكتاب والسنة، والأمران متلازمان. فإن من سلك في الدنيا الطريق المعنوي فإنه بإذن الله تعالى يسلك وينجو بإذن الله تعالى في الآخرة، فيمر على الصراط الحسي، فيمر على الصراط الحسي. ومن مر على الصراط الحسي فإنه قد مر على الصراط المعنوي، فبينهما تلازم. قال والصراط الأخروي الذي هو الحسي. قال الذي هو الجسر الممدود على ظهر جهنم بين الجنة والنار حق لا ريب فيه لورود خبر الصادق به. ومن استقام على صراط الله الذي هو دينه أي المعنوي في الدنيا استقام على هذا الصراط في الآخرة أي الحسي. وقد ورد في وصفه أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، وهذا ثابت جاء في أحاديث موقوفة وأحاديث مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وأول من يستفتح باب الجنة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمته، وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة ثلاث شفاعات. أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم بعد أن يتراجع الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم عن الشفاعة حتى تنتهي إليه. وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهاتان الشفاعتان خاصتان له. وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار، وهذه الشفاعة له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، وكذلك الملائكة. قال فيشفع في من استحق النار ألا يدخلها، ويشفع في من دخلها أن يخرج منها. هذه الشفاعة الثالثة على قسمين: أن يشفع لمن استحق النار ألا يدخلها، لمن استحق النار من أهل الإيمان وأهل التوحيد الذين جاءوا بالكبائر فيشفع لهم فلا يدخلون النار. والقسم الثاني أن يخرج من دخل منهم النار، أن يخرج من النار من دخل منهم، أي من أهل التوحيد والإيمان الذين أتوا بالكبائر أو ببعض الكبائر، فيشفع لهم ويخرجون من النار بعد أن دخلوا فيها. أما القسم الأول أن يشفع لمن استحق النار ألا يدخلها، فقد قال ابن القيم رحمة الله تعالى عليه بأنه لم يظفر على حديث يدل على ذلك، وإنما الأحاديث المتواترة المستفيضة في الشفاعة في من دخل النار أن يخرج منها من أهل الإيمان والتوحيد. أما أن يشفع ابتداء لمن استحق النار ألا يدخلها، فقال ابن القيم ليس هناك حديث على ذلك، وقد ورد في ذلك حديثان، ورد في ذلك حديثان لكنهما ضعيفان، كما في كتاب الشفاعة لشيخنا رحمة الله تعالى عليه. واستدل الحافظ ابن حجر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم القيامة، وكذلك ورد عن الأنبياء أنهم يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فاستدل الحافظ ابن حجر بهذه القطعة من الحديث على أن هذا في من لم يدخل أو في من استحق النار ألا يدخلها، لأن الأنبياء يدعون بالسلامة اللهم سلم سلم، فيدعون بالسلامة، وهذه السلامة تلحق من استحق النار فلا يدخل النار من أهل التوحيد، والله تعالى أعلم. قال ويخرج الله من النار أقواما بغير شفاعة بل بفضله ورحمته، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها من أهل الدنيا، أي يبقى زيادة في الجنة. قال فينشئ الله لها، أي لهذا الفضل ولهذا المكان الزائد، فينشئ الله لها أقواما فيدخلهم الجنة. قال الشارح رحمة الله تعالى عليه قوله وأول من يستفتح باب الجنة صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني أول من يحرك حلقها، جمع حلقة، ويقال كذلك حلقها. قال طالبا أن يفتح له بابها، كما قال عليه السلام أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، أي القبر، الأرض المقصود به القبر. قال وأنا أول من يحرك حلق الجنة فأدخلها، ويدخلها معي فقراء أمتي. هذا الحديث لا يصح بهذا السياق، لا يصح، وله شواهد، هذه الفقرات لها شواهد في الصحيح وخارج الصحيح، لكن هذا الحديث بهذا السياق وبهذه الجمل المترابطة لا يصح في حديث واحد. قال يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام، يعني فقراء الأمة يدخلون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخولا أوليا نسبيا، ليس مطلقا، دخولا أوليا نسبيا وليس مطلقا، لأن قبلهم الأنبياء والرسل، الأنبياء والرسل، لكن فقراء هذه الأمة يكونون أول من يدخل بالنسبة لأغنياء هذه الأمة، بالنسبة للأغنياء. فليس الأولية كما ورد في بعض الأحاديث في دخول فقراء هذه الأمة أولا للدخول المطلق، وإنما للدخول النسبي، أي يقيد بالنسبة للأغنياء، وإلا قبلهم الأنبياء والرسل، وقبلهم كذلك قبل الفقراء 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، فهذا باعتبار وبالنسبة للأغنياء. قال يعني بعد دخول الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكون فقراء هذه الأمة أول الناس دخولا الجنة. قال وأما قوله وله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القيامة 3 شفاعات، فأصل الشفاعة أي في اللغة من قولنا شفع كذا بكذا إذا ضمه إليه، وسمي الشافع شافعا لأنه يضم طلبه ورجاءه إلى طلب المشفوع له. إذن الشفاعة لها 3 أركان، الشفاعة لها 3 أركان. الركن الأول الشفيع، وإن شئت قلت الشافع، الشفيع أو الشافع بمعنى واحد، وهو الواسطة، وهو الواسطة الذي يتوسط للغير، الذي يتوسط للغير أي يتوسط لصاحب الحاجة. الركن الثاني المشفوع له، المشفوع له وهو صاحب الحاجة، صاحب الحاجة الذي يطلب دفع الضر أو جلب النفع، الذي يطلب دفع وإزالة الضر أو جلب النفع يقال له المشفوع له. وأما الركن الثالث فهو المشفوع إليه، المشفوع إليه وهو الذي بيده ذلك، بيده إزالة الضر وجلب النفع. فالناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد أن يأتوا إلى آدم ونوح وموسى وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، فالكل يعتذر ثم يذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيطلبون منه الشفاعة. فالناس هم المشفوع لهم، المشفوع لهم، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو الشافع والشفيع أي هو الواسطة، والرب سبحانه وتعالى هو المشفوع إليه، هو المشفوع إليه، هو الذي بيده دفع ورفع ذلك الضر وجلب كذلك الخير والنفع. فلهذا فإن الواسطة الذي هو الشفيع والشافع يضم دعاءه ورجاءه إلى المشفوع له، فيتوسط له، فيتوسط له. قال والشفاعة من الأمور التي ثبتت بالكتاب والسنة وأحاديثها متواترة. قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فنفي الشفاعة بلا إذن إثبات للشفاعة من بعد الإذن. قال تعالى عن الملائكة وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فبين الله الشفاعة الصحيحة وهي التي تكون بإذنه ولمن يرتضي قوله وعمله. وأما ما يتمسك به الخوارج والمعتزلة في نفي الشفاعة من مثل قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين ولا يقبل منها شفاعة فما لنا من شافعين، الخوارج والمعتزلة كما سبق معنا يقولون بأن أهل الكبائر إذا ماتوا غير تائبين فإنهم خالدون مخلدون في النار، وقد تواترت الأحاديث بأن الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، لأهل الكبائر من هذه الأمة، فإذا دخلوا النار فإنهم لا يخلدون فيها بل يخرجون بشفاعة الأنبياء والرسل وبشفاعة أهل الإيمان وبشفاعة الملائكة ثم برحمة أرحم الراحمين. أما الخوارج والمعتزلة ف فيقولون ليس هناك شفاعة، ليس هناك شفاعة، فيستدلون لنفي الشفاعة لأهل الكبائر بنفي الشفاعة لأهل الكفر والشرك والنفاق الذين يخلدون في النار. فهذه الأدلة المذكورة التي قرأناها آنفا في نفي الشفاعة إنما هي نفي الشفاعة لأهل النار الذين يخلدون في النار من أهل الكفر والنفاق وكذلك الشرك. فتأتي الخوارج والمعتزلة فيستدلون بمثل هذه الشفاعة، بمثل هذه الأدلة النافية للشفاعة للمخلدين في النار على أنها كذلك لأهل الكبائر. قال فإن الشفاعة المنفية هنا هي الشفاعة في أهل الشرك، وكذلك الشفاعة الشركية التي يثبتها المشركون لأصنامهم ويثبتها النصارى للمسيح والرهبان، وهي التي تكون بغير إذن الله، بغير إذن الله ورضاه. وهكذا هذه الأدلة السابقة تشمل سائر الشفاعات التي تكون لأهل الشرك أو التي يزعمها أهل الشرك لأصنامهم ومعبوداتهم إلى غير ذلك، فهذه الشفاعة منفية عنهم بهذه الأدلة. أما الشفاعة لأهل الكبائر فقد ذكر فيها الأحاديث المتواترة المستفيضة، منها قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، أي لأهل التوحيد والإيمان الذين أتوا ببعض الكبائر. قال وأما قوله أما الشفاعة الأولى فيشفع في أهل الموقف حتى يقضى بينهم، فهذه هي الشفاعة العظمى وهي المقام المحمود الذي يغبطه به النبيون، والذي وعده الله أن يبعثه إياه بقوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود على أصح أقوال أهل العلم في تفسير هذه الآية أنه يشمل الشفاعة العظمى، وهي كما سبق أن الناس يأتون لفصل القضاء، فيأتون إلى الأنبياء الذين ذكروا سابقا ثم يعتذرون، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول أنا لها. هذه هي الشفاعة العظمى، الشفاعة العظمى الخاصة بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لفصل القضاء بين العباد، فهذه هي المقام المحمود. وكذلك إذن النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند ربه في من دخل أو في من هو من أهل الجنة أن يدخل الجنة، كذلك هذا النوع من الشفاعة يشمله المقام المحمود كما ثبت ذلك في صحيح البخاري. فالمقام المحمود يفسر بهاتين الشفاعتين، الشفاعة الأولى العظمى لفصل القضاء بين العباد، الشفاعة الثانية أن يشفع لأهل الجنة أن يدخلوا الجنة، وهذا ثابت في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمر. قال يعني يحمده عليه أهل الموقف جميعا، أهل الموقف المسلم وكذلك الكافر المشرك الموحد إلى غير ذلك، فهذه الشفاعة هي العظمى لسائر الناس من أجل فصل القضاء بين العباد. قال وقد أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سمعنا النداء أن نقول بعد الصلاة عليه اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. وأما قوله وأما الشفاعة الثانية فيشفع في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة، يعني أنهم وقد استحقوا دخول الجنة لا يؤذن لهم بدخولها إلا بعد شفاعته، هذه كذلك يقال لها المقام المحمود. قال وأما قوله وهاتان الشفاعتان خاصتان له، الشفاعة الأولى الشفاعة العظمى والثانية لمن استحق الجنة أن يدخل الجنة. قال يعني الشفاعة في أهل الموقف والشفاعة في أهل الجنة أن يدخلوها، فهاتان خاصتان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وتنضم إليهما ثالثة، أي شفاعة خاصة بالنبي كذلك. قال وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار، يكون في الدرك الأسفل من النار ثم بعد ذلك يخرج ويكون في ضحضاح من النار كما ثبت في الصحيح. والضحضاح أصله أن يبلغ الماء إلى الكعبين، أصل الضحضاح في اللغة أن يبلغ الماء إلى الكعبين، ثم استعير ببدل الماء بالنار، أن يبلغ النار إلى الكعبين، أن يبلغ النار إلى الكعبين. فهذه الشفاعة خاصة كذلك بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعمه أبي طالب فقط. وهذه الشفاعة لا تتعارض مع الأدلة السابقة في نفي الشفاعة عن الشرك، وذلك لأن هذه الشفاعة شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عمه ليست في الخروج من النار، إنما هي في التخفيف من العذاب، في التخفيف من العذاب، وإلا أبو طالب لا يزال في النار، لا يزال في النار. قال وتنضم إليهما ثالثة وهي شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض المشركين، كما في شفاعته لعمه أبي طالب فيكون في ضحضاح من نار كما ورد بذلك الحديث. قال وأما قوله وأما الشفاعة الثالثة فيشفع في من استحق النار إلى آخر، وهذه هي الشفاعة التي ينكرها الخوارج والمعتزلة. جمهور الخوارج والمعتزلة يثبتون الشفاعات السابقة، جمهور المعتزلة وكذلك الخوارج يثبتون سائر الشفاعات إلا الشفاعة في أهل الكبائر، إلا الشفاعة في أهل الكبائر. قال فإن مذهبهم أن من استحق النار لا بد أن يدخلها، يقولون صاحب الكبائر يستحق النار ولا بد أن يدخلها. قال ومن دخلها لا يخرج منها لا بشفاعة ولا بغيرها، والأحاديث المستفيضة المتواترة ترد على زعمهم وتبطله. وقد جمع شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه الشفاعة جملة كثيرة من الأحاديث المتواترة الصحيحة في هذا الموضوع، أعني في الشفاعة لأهل الكبائر يوم القيامة إذا دخلوا النار أن يخرجوا منها، ففي ذلك الرد على الخوارج وعلى كذلك المعتزلة. طيب نكتفي بهذا القدر.